والسلام على رسول الله. هلا اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. نرحب بكم في حلقه اليوم من مسابقتنا تبيانا لكل شيء. احب بدايه اخواني واخواتي ان اعلن اسماء الفائزين في مسابقه امس. السؤال الاول فاز فيه اخونا محمد عصام واخونا محمد مهند عادل، عفوا مهند عادل. السؤال الثاني الاخ معد دباره. السؤال الثالث الاخ صالح علي. والسؤال الرابع الأخت سيرين علي. طيب، فهؤلاء هم الفائزون في مسابقة أمس، وكما ذكرت أمس بإذن الله تعالى سوف نجمع عدد النقاط في النهاية ونرسل هدية رمزية لصاحب أكبر عدد نقاط بإذن الله تعالى. طيب إخواني، اليوم في لنا معكم 6 أسئلة إن شاء الله. نبدأ بالسؤال الأول، بس حاب أتأكد بداية أنه البث المباشر طلع على الصفحة حتى أتمكن من متابعة التعليقات. وبالمناسبة احنا امس سلكنا طريقه اننا يعني نجري البث المباشر ثم اضع نص السؤال كصوره ونتابع التعليقات على الصوره. جاءتنا يعني شكاوى انه هذه الطريقه مربكه بعض الشيء، وطالب الاخوه بان يكون التعليق مباشره على البث المباشر، وباذن الله تعالى سوف نتبع هذه الطريقه، راح يكون التعليق على البث المباشر. فالآن لما أطرح السؤال إخواننا، الله يكرمكم، يريد أنه تضعوا تعليقاتكم إجاباتكم على البث المباشر. طيب، استعدوا إخواني وأخواتي، نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول نصه كالتالي: من مظاهر الحيود عن دين الله في الخصومات العشائرية أنك تجد من إذا قتل منهم شخص حرصوا على أن يقتلوا من عشيرة القاتل شخصا أوجه مكانة أو أكثر من شخص. أذكر آية تخاطب بها هؤلاء وتبين لهم أن الله تعالى ينهاهم عن ذلك. أن الله تعالى ينهاهم عن ذلك. ننتظر إجابات حضراتكم. هناك شكوى من الصوت، بنحاول نعلي الصوت إن شاء الله. أخونا أبو البراء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسيرة إخواننا، الله يجزيكم الخير، نحاول قدر الإمكان نحصر المشاركات والتعليقات بإجابة السؤال حتى ما يضيع الإجابة. البعض يقول الصوت واطي جدا، إن شاء الله يكون هيك صوت أفضل. الأخ محمد ضياء: ولكم في القصاص حياة، ليست هذه الآية. إن أفضلكم عند الله يتقاكم، أيضا لا. النفس بالنفس أول شيء هي الآية، واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه ليست في سورة البقرة. أذكركم يا إخواني أننا نسأل عن جزء اليوم، يعني الجزء اليوم اللي هو الجزء الثاني. الأخ أبو زينب برهامي جاء بالإجابة الصحيحة، فخلاص الله يعطيكم العافية. الأخ أبو زينب برهامي جاء بالإجابة الصحيحة. الأخ أبو زينب أظن أنه من أفغانستان ما شاء الله، فالحمد لله عندنا يعني إخوة في الصفحة من كل مكان، وهذا يشعر بمعنى الأمة الواحدة. الأخ أبو زينب برهامي قال: الإجابة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهي الآية 178 من سورة البقرة. الآن ما مناسبة هذه الآية إخواني؟ كانوا في الجاهلية عندهم مبدأ معروف بالتكايل في الدماء. التكايل في الدماء كما قال الشيخ محمد الطاهر في التحرير والتنوير، قالوا يسمون ذلك بالتكايل في الدم، أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة، فربما قدره باثنين أو بعشرة أو بمئة. القبيلة الأولى قتلت شخصا من القبيلة الثانية، أو العشيرة أو العائلة في أيامنا قتلت شخصا من العائلة الثانية. العائلة الثانية بتقول: والله هذا بالنسبة لنا ابننا غالي ودمه غالي، وبالتالي بدل الواحد حنقتل عشرة. أو ممكن يكونوا قتلوا امرأة، فيقولون: بهذه المرأة سنقتل رجلا، بهذه المرأة سنقتل رجلا. هذا يسمى التكايل في الدماء. هذا إخواني نهى الله عنه في هذه الآية. لاحظوا نص الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ترى الآية لا تعني أنه واجب عليكم، كما أنه واجب عليكم الصلاة والصيام فكذلك واجب عليكم القصاص، بل الآية تعني أنه إذا أردتم أن يكون هناك قصاص فعليكم، كتب عليكم أن تلتزموا بالعدل، فلا يقتل بالرجل إلا قاتله، ولا يقتل بالمرأة إلا قاتلتها، ولا يقتل بالعبد إلا العبد الذي قتله. ما بصير أبدا إنه امرأة قتلت أقول بدي أروح أقتل رجلا بها، لأنه طبعا كانوا يعني يعتبرون دم الرجل أثمن، وهذا منفي في الإسلام. أو لأن رجلا قتل فسنقتل به عشرة، هذا تكايل في الدماء نهى الله عنه. طب ما دليلنا أن القصاص ليس واجبا؟ تتمة الآية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا أولياء المقتول عفوا عن القاتل فلهم ذلك، وعلى القاتل أن يأتي بالدية. طيب إخوانا الآن، إذن وأيضا القرطبي كفائدة، القرطبي قال: أي أن الحر إذا قتل الحر فدم القاتل كفء لدم القتيل، والقصاص منه دون غيره من الناس، ما بيطلع لك تروح تتعدى وتقتص من حد آخر. فلا تتجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتلهم. وأيضا في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما في واحد دمه أغلى من واحد، ولا الذكر دمه أغلى من أنثى، بل تتكافأ دماؤهم أجمعين. إذا كان هذا السؤال الأول، وأجاب عنه أخونا أبو زينب بهرامي من أفغانستان. السؤال الثاني نصه كالتالي إخوان: يكثر في الناس أنهم إذا تخاصموا فإنهم يتعامون عن أوامر الله في التعامل مع الخصومة، مبررين لأنفسهم بأنهم غاضبون وأن الطرف الآخر يستحق هذا التعامل، وكأنه ليس مطلوبا منهم أن يلتزموا أمر الله إذا كانوا متكدرين أو غاضبين أو منفعلين. أذكر آية مخيفة جعل الله فيها هذا السلوك استهانة بأمره ونهيه، لتنتقل المسألة من تعامل بين خصمين إلى تعامل مع الله سبحانه. نتلقى الإجابات، وإذا ما إجانا الجواب بنعيد معنى السؤال بإذن الله تعالى. إذن إخواننا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدوا. لإخواننا كمان مرة، الأسئلة هي من الجزء الثاني من سورة البقرة، جزء اليوم جزء الثاني، هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذه في سورة المائدة. طيب البعض يطلب نشر السؤال، أنا سأضع السؤال في التعليقات عشان ما يصير إرباك زي أمس ما تكثر المنشورات، هيا راح أضع السؤال في التعليقات. إيش السؤال يا جماعة للتبسيط؟ الآن يعني عمالة تيجي إجابات لكنها غير صحيحة، لأن إخواننا الناس في الخصومات يعني مرات بتلاقيهم إنهم وكأن القرآن لم ينزل عليهم، وكأن الله لم يخاطبهم. أنا معصب، أنا زعلان، أنا في فلان بيستاهل هذا التعامل، فلانة تستحق مني هذا التعامل، وبالتالي وكأن الله عز وجل لم يخاطبه بهذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى تنبيها على خطورة هذه المسألة، على خطورة الفجور في الخصومة عند الغضب. الله سبحانه وتعالى نقلها من خصومة بين طرفين إلى خصومة معه سبحانه إن صح التعبير، يعني جعلها الله عز وجل، جعلها يعني استهانة بحقه، استهانة بأمره ونهيه. لحد الآن ما إجانا جواب. الأجوبة بصراحة بعيد اليوم، يعني اللي على هذا السؤال الأجوبة بعيد. أنا وضعت السؤال يا جماعة، وضعته في التعليقات. مثلا الإخوة بيقولوا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ماشي، لكن ما فيها المعنى اللي ذكرناه، إنه الله سبحانه وتعالى جعلها، جعل في هذا السلوك استهانة بحقه سبحانه بأمره ونهيه. كثير إخوة بيجاوبوا بهذا الجواب: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الآن ليس فيه المعنى الذي نبحث عنه، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السلوك، الفجور في الخصومة وما تحكيش معي أنا معصب، فلان بيستاهل مني هذا التعامل، جعله استهانة بأمره ونهيه وآياته. هي قربنا لكم الجواب. الأجوبة بعيد، نعم، لكن الإملاء، الأخت دعاء رجب، الأخت دعاء رجب الله يكرمها ويجزيها الخير، مكتوب ولا أتخذ، وهي طبعا ولا تتخذ، وأظن أنه خطأ مطبعي. الأخت دعاء رجب أجابت السؤال. الجواب إخواني هو في قول الله عز وجل. وقبل ما أذكر قول الله خليني كمان مرة ألخص ما هو السؤال. السؤال أنه يكثر في الناس أنهم إذا تخاصموا يتعامون عن أوامر الله عز وجل في التعامل مع الخصومة، بيبرروا لحالهم: أنا غاضب، الطرف الثاني بيستاهل، ما بيستاهل إلا هذا التعامل. يعني بتعامل وكأن القرآن لم ينزل عليه، وكأن أوامر الله لا تخاطبه. ليش؟ لأنه متكدر وزعلان وغضبان ومعصب. كان سؤالنا: أذكر آية مخيفة جعل الله فيها هذا السلوك، مش استهانة بحق الطرف الآخر، مش معصية عادية، بل جعلها استهانة بآياته وأمره ونهيه، عشان المسألة تصير مش بس تعامل بين خصمين، بل تعامل مع الله سبحانه وتعالى. أنت لما تعمل هيك تستهين بأمر الله، تستهين بنهي الله، تستهين بآيات الله. ما هي الآية إخواني؟ الآية هي الآية 231 من سورة البقرة، قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شوف سبحان الله، آية مخيفة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلى تتمة الآية. نتم الآية: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: روي عن عائشة رضي الله عنها أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: والله لا أورثك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كنت تقضين عدتك راجعتك، يعني بطلقها. طيب بعدين هل ستنقضي العدة وتفارقه وتشوف ابن حلال غيره وشوف ابن بنت حلال غيرها؟ لا، لما يقرب من نهاية العدة خلاص راجعتك، رجعتك على ذمتي. بعدين بطلقها لما تقرب من نهاية العدة، راجعتك يعني إضرارا، يريد أن يضر بها، أن يؤذيها، يعكر عليها حياتها. قال القرطبي: فنزلت: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال القرطبي: يقال لمن سخر من آيات الله اتخذها هزوا، ويقال ذلك لمن كفر بها، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها. ركزوا يا إخواني، ويقال ذلك، يعني مين كمان بدخل تحت مسمى المستهزئ بآيات الله؟ من طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها. قال: وآيات الله دلائله وأمره ونهيه. ترى جماعة، ظاهرة محزنة حقيقة في مجتمعاتنا الإسلامية بين قوسين في مسائل الطلاق، لما يصير في خصومة بين الزوجين، حقيقة وكأن القرآن لم ينزل عليهم، لم ينزل عليهم. أنا يعني تقصيت الآيات والأحاديث اللي بتكلم عن أحكام الطلاق وما قبل الطلاق، ويعني حصرت أكثر من 30 حكم، أكثر من 30 أدب وحكم شرعي من آداب الطلاق وما قبله، وللأسف الشديد رأيت أن أكثرها غير معمول به، والله المستعان. وخلوا في بالكم يا إخوانا، مش حكينا مبارح بدنا نتلمس بعض المعاني في القرآن، ترى هذا المعنى راح نطلبه كمان وكمان إن شاء الله، فضيفوا على قائمة المعاني اللي نتلمسها في هذه الختمة هذا المعنى، إنه يعني الاستهانة بأحكام الطلاق والفجور في الخصومة ومع الشيء بتستاهل وأنا زعلان، هذا استهانة بآيات الله، ديروا بالكم يا إخوانا والعياذ بالله. طيب، إذن الأخت دعاء رجب من مصر أجابت السؤال الثاني، ويريت الآن كل واحد لما يجاوب يضع البلد اللي هو منها. طيب السؤال الثالث: الأعياد في الإسلام مواسم شكر لله تعالى على الهداية والتوفيق للطاعات، وليس كما يريد المفسدون أن يجعلوها مواسم معصية وغفلة. أذكر آية تدل على الجملة الأولى. كيف يعني الجملة الأولى؟ يعني الأعياد في الإسلام هي مناسبة حتى نشكر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا وعلى طاعتنا له سبحانه، وفي المقابل ترى أن المفسدين يريدون أن يجعلوا من الأعياد الدينية مواسم رقص وطرب ومجون واختلاط وما إلى ذلك وتهتك والعياذ بالله. أنا طالب منكم يا إخواني آية تدل على القسم الأول، إنه الأعياد هي مناسبات لإظهار الطاعة لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، الأخت عائشة الحريري جابت الجواب مباشرة. الأخت عائشة الحريري تقول: ولتكبروا الله على ما هداكم. الأخ أحمد إبراهيم، لكن أختك عائشة سبقتك. الأخت عائشة الحريري قالت: ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد أختنا عائشة من أي بلد كما قلنا حتى نلهب الحماس بين المناطق المختلفة. إذا بتحب الأخت عائشة تضع من أي بلد هي. الأخت عائشة، هل تحبين أن تضعي من أي بلد حضرتك؟ على كل، إذن الأخت عائشة الحريري مش هيك عبد الحميد هي التي جاءت بجواب هذا السؤال. الآن إخوانا لاحظوا قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شايفين تكبيرات العيد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. هذه التكبيرات لماذا نكبرها؟ هذا على سبيل الشكر لله عز وجل على أن هدانا ووفقنا لطاعة الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فعيد الفطر مناسبة شكر لله تعالى على التوفيق للطاعات في رمضان، وعيد الأضحى مناسبة شكر لله تعالى على الهداية والطاعة في العشر من ذي الحجة، وليس كما يريدها المفسدون مناسبات رقص وغناء ومجون وتهتك وما إلى ذلك. وأنا حقيقة يعني يؤلمني في ليلة العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، اذهب إلى الأسواق في الليلة، الليلة اللي تسبق يوم العيد يعني، وانظر إلى حال الشباب والفتيات، والله المستعان، شباب مبثوثون في كل مكان، يعني كثير منهم يريد نظرة محرمة وشهوة محرمة، والفتيات بعضهن كذلك. يعني أقول لك أخي الشاب وأختي الشابة، يعني إذا كنت مسرفا على نفسك في المعاصي فليتك على الأقل تعظم شعائر الله. هذه الليلة هي من شعائر الله، هذه ليلة العيد، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فياريتك تحرص على أنك لا تهتك هذه الحرمات ولا تذهب بتعظيم شعائر الله، لعل الله عز وجل يرحمك إذا رأى منك تعظيما لشعائره. طيب إخوان، الآن قبل ما نتابع وننتقل للسؤال الرابع، ما هو القاسم المشترك بين الأسئلة الثلاثة الماضية؟ راح تلاحظ أن القاسم المشترك هو وجوب طاعة الله على كل حال، طاعته سبحانه في شدة الغضب إذا ما قتل لك قتيل، تصور يقتل أبوك أخوك ابنك، ومع ذلك عليك أن تطيع الله عز وجل ولا تتعدى في القتل بالتكايل في الدماء كما كان يفعل أهل الجاهلية. طاعة الله عز وجل عند الخصومة كالذي يكون بين الأزواج عند الطلاق، وطاعته سبحانه عند الفرح كالأعياد. فالإسلام خضوع تام لله تعالى وإخضاع للمشاعر وردود الأفعال له سبحانه، والمسلم لا يبرر لنفسه معصية الله بأنه معصب أو غضبان أو يريد أن يفرح. في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. على كل أحوالك لازم تطيع الله سبحانه وتعالى، وما بطلع لك تقول أنا معصب أنا غضبان فلان بستاهل، لا، تطيع الله عز وجل في المنشط والمكره والعسر واليسر. طيب السؤال الرابع إخواننا نصه كالتالي: راعى الإسلام الحاجات الفطرية للمرأة كما راعاها للرجل، والزواج من مقاصده تحقيق السكن والاستقرار النفسي لكليهما، وليس كما يدعي مروجو النزعة النسوية التي تصف الإسلام بأنه دين ذكوري. الآن سأضع نص السؤال على البث المباشر وننتظر من حضراتكم الإجابة. أجاب على البث المباشر، هم بيسألوك وين يجاوبوا. اللي بيسأل وين يجاوب مع البث المباشر إخواننا، يتعلقوا على نفس الفيديو اللي عملنا، نخاطبكم من خلال الفيديو البث المباشر. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه في سورة الروم ولا تحمل المعنى الذي ذكرناه. الأخ وليد مطر تابعك حاليا من سطح الحرم المكي، خصنا بدعوة بارك الله فيك. أيوة الأخ المهند حمزة، الأخ المهند حمزة، يا ريت إخواننا كما مرة بأكد تكتبوا لنا البلد إذا أحببتم حتى يصير في منافسة. المهند حمزة ذكر الآية، ذكر الآية، ما هي الآية؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تبدأ الآية بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. العلاقة زوجية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إيش يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ يعني أنتم هن مصدر سكينة وطمأنينة واستقرار نفسي لكم، وإشباع غريزي وميل فطري، وأنتم لهن كذلك، أنتم أيضا معاشر الرجال سكن واستقرار وراحة نفسية لزوجاتكم. تجد في بعض الآيات ذكر جانب الرجل كقول الله عز وجل: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. القرآن يفسره بعضه بعضا، فإن كان ذكر الرجل وحده في بعض المواضع فهذا الموضع يذكر الرجل والمرأة. طبعا إخواننا النزعة النسوية التي انتشرت في الغرب وأصابت لوثاتها بعض بنات المسلمين للأسف الشديد، يعني وكأن المرأة في حلبة المصارعة مع الرجل وتريد أن تنتزع حقوقها منه وأن تضع له حدا وتحجمه، وهذه العبارات للأسف الشديد التي قد تكون مبررة في مجتمعات ليس عندها إسلام أحق الحق وعدل بين الجميع. يعني قد نفهم لماذا يتصرف النسوة هناك بهذه الطريقة، ما أقول مبرر لكن نفهم لماذا يتصرفنا بهذه الطريقة. أما في إسلامنا العظيم فالعلاقة علاقة تكامل ومودة ورحمة وتعاون على البر والتقوى، وليس مشاحنة وندية وخصومة ومصارعة. طيب من سوريا الأخ مهند، الأخ مهند من سوريا، طيب ما شاء الله. السؤال الأول إجابته كانت من أفغانستان، الثاني من مصر، الثالث لم تحدد الأخت، والرابع من سوريا. السؤال الخامس: إذا لم يهتم المسلمون بأمر الجهاد فإن ذلك مدعاة لدمارهم وضياع شأنهم. بس هذا هو نص السؤال، سؤال سهل، أتوقع تأتي الإجابة سريعا إن شاء الله. إذا لم يهتم المسلمون بأمر الجهاد فإن ذلك مدعاة لدمارهم وضياع شأنهم. وأن في أخوة بيسألوا أسئلة مفصلة، ليس هذا مقام إجابتها، يعني يريدون تفصيلا، ليس هذا مقام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ليس فيها المعنى الذي نتكلم عنه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس فيه المعنى الذي نسأل عنه. الأخ بدر بن إبراهيم، وما ذكر من أي بلد، إذا بحب الأخ بدر يذكر لنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جواب صحيح. الأخ بدر بن إبراهيم، من أين أنت أخ بدر؟ لم يجبنا. طيب على كل، يا عبد الحميد، إذا الأخ بدر حكى لنا أي بلد، خلينا نشعل الحماسة في المنافسة بين الأبطال، وكلنا إخوة أمة واحدة. طيب الآن إخواننا، إذن كان نص السؤال: إذا لم يهتم المسلمون بأمر الجهاد فإن ذلك مدعاة لدمارهم وضياع شأنهم. أنت ذكرت آيات تتكلم عن قتال إخواننا، ماشي، لكن ما في هذا المعنى أنه ترك الجهاد يؤدي إلى الدمار وضياع الشأن. الآن ما هي الآية قلنا؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عجيب، هذه الآية بالعادة يستدل بها البعض على ترك الجهاد، أنه لا تناطحوا القوى العظمى والنظام العالمي، اسمعوا لهم وأطيعوا، تأطيوا رؤوسكم، دعوهم ينحرون رقابكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكأن الإسلام يأمر بالذل، حاش لله وحاش لكتاب الله ودين الله. طيب ما الدليل على أن هذا هو معنى الآية أصالة؟ روى الترمذي في الحديث الذي صححه الإمام الألباني عن أسلم بن عمران، أو أسلم أبي عمران، قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، يعني مجموعة كبيرة، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. ترى الرواية ما وضحت إيش حصل مع هذا الرجل. المهم رجل طالع لحاله وداب نفسه على مجموعة كبيرة من الروم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يعني إحنا خلص عملنا اللي علينا معاشر الأنصار، زروعنا، المزارع خربت، تراجعت التجارات، تراجعت، خلينا نعيش دنيانا شوية، نستقيل من الجهاد والإنفاق على الجهاد، خلاص الإسلام عز وكثر ناصره والحمد لله، يعني مش واقف علينا، خلينا نشوف دنيانا شوي. قال أبو أيوب: فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. قال الراوي: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. إذن إخواني، التهلكة المذكورة في هذه الآية، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن المعنى الأولي الذي يدخل أصالة دخولا أوليا، يعني أولى المعاني أن يدخل في هذه الآية، هو ترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والاشتغال بالدنيا، فهذا هو الهلاك المحدق بأية أمة أو أي مجتمع مسلم كما نرى في وقتنا الحالي. طيب إذن مين كان فائز يا عبد الحميد؟ من طنجة على فكرة الأخ بدر. الأخ بدر من طنجة، ما شاء الله، من عندنا من المغرب، هي الجواب الخامس من بلد مختلف. طيب لان إخواننا، السؤال السادس والأخير. السؤال السادس يقول: نحن مأمورون أن نلتزم أمر الله بكل تفاصيله وفي كافة مناحي الحياة، وترك شيء منها من أوامر الله هو بداية الانحراف المودي إلى الهلاك؟ سأضع نص السؤال في التعليقات لكم يا كرام. الأخ دعاء تقول صوت منخفض، سامحوني يا جماعة. يعني بنحاول نعلي أكثر من هيك شوية. نعم، أبو زينب محمد بهرامي اليوم ينتصر بواقع نقطتين. في قبلي أخ حسن مروان. الأخ حسن مروان جاء بالآية قبلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الأخ حسن مروان، من وين أخونا حسن مروان؟ البعض يقول يوجد صورة على قميصك، صورة إيش؟ في انعكاس ضوء يعني؟ مش عارف. مش واضح يا جماعة إذا كان في انعكاس أو شيء. طيب، الأخ حسن مروان اسمه؟ طيب، الأخ حسن مروان من أين؟ من المغرب، ما شاء الله. اليوم المغرب تغلبوا على الآخرين، يعني ما شاء الله إجابتين من المغرب. طيب إخواننا، إذا مرة أخرى ماذا كان السؤال؟ نحن مأمورون أن نلتزم أمر الله بكل تفاصيله وفي كافة مناحي الحياة، وترك شيء منها هو بداية الانحراف المودي إلى الهلاك. أين الآية التي تدل على هذا المعنى؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. البعض سيقول: وين أوامر الله؟ السلم هنا هو الإسلام. والإمام الطبري ابن جرير الطبري بين في بحث مطول عند هذه الآية أن معناها الإسلام. ذكر أقوال أخرى لكن انتصر لهذا القول وبطريقة مقنعة. الآن قد يقول البعض: لا، السلم هو السلام، المهادنة. إخواننا، المهادنة والسلام هذه تأتي بفتح السين، فتح السين. انظروا إلى قول الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا، تضعفوش، تنكسروش، وتدعوا إلى السلم، لا تدعوا الأطراف الأخرى إلى المهادنة، طبعا دون مبرر شرعي، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالسلم هو المسالمة والمهادنة، بينما السلم هو الإسلام، السلم هو الإسلام. وأذكر أنه للأسف الشديد، وحسبنا الله على من يحرف كتاب الله، طبعا هناك تحريف بتغيير الآيات رسما، وهناك تحريف بتغيير معانيها. أذكر في إحدى الاتفاقيات المهينة مع الصهاينة قبل سنوات طويلة، قام قارئ، لا خلص بلاش ندعو على الناس في رمضان، قام قارئ مزور وقرأ في بداية هذه الاتفاقية المخزية المهينة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سبحان الله العظيم، كيف يستخدمون الآية لعكس معناها إرضاء لأسيادهم. لاحظوا إخواننا الآن آخر سؤالين أيضا، يعني تذكر أول ثلاث أسئلة قلنا تدور حول طاعة الله عز وجل في المنشط والمكره والعسر واليسر والغضب والحزن والفرح وفي كل الأحوال. طيب، آخر سؤالين، لاحظوا السؤال الماضي كان يتكلم عن الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وعدم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذه الآية تتكلم عن طاعة الله عز وجل بالدخول في الإسلام في كافة تفاصيله وأحكامه وعدم ترك شيء منها، لأن ترك شيء من الإسلام هو اتباع لخطوات الشيطان، وخطوات الشيطان لن تقودك إلا إلى الهلاك. لاحظوا إخواننا إيش العنصر المشترك أيضا هنا، أن هناك تعليمات ربانية قد يظهر منها أن فيها مشقة، وأن ترك شيء منها يحافظ على السلم المجتمعي أو يحافظ على أرواح الناس، هكذا يفعل عادة المبطلون المزورون المفسدون. يقولون: نحن لا نريد أن نلتزم بهذه الآية، طبعا لا يقولون ذلك صراحة، وإنما يقولون من باب المصلحة والمفسدة ومصلحة المجتمعات والسلم المجتمعي، وهذه العبارات الطنانة الرنانة، من باب هذه الأشياء سوف لن نعمل بهذا الحكم لأنه لا ينطبق في هذا الزمان مثلا. لاحظوا كيف أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات لتبين أن ترك الجهاد في سبيله، طبعا الجهاد المشروع بشروطه وضوابطه وليس بالطريقة التي لوثوا بها الجهاد كثير من الناس والعياذ بالله، ولا شك أنه في كل زمان هناك طائفة قائمة على الحق، لكن أي إساءة للجهاد تحسب على أصحابها ولا تحسب على هذا التشريع. وكذلك لاحظوا كيف أن الأمر بدخول الإسلام بكافة تفاصيله وأحكامه قد يبدو في ذلك مشقة، قد يزين العقل أو الهوى بالأصح أن تترك شيئا من الإسلام أو تترك الدفاع عن الإسلام تحت مسميات براقة كالتي ذكرنا، بينما الله عز وجل يبين لنا أن ترك الجهاد تهلك، وأن ترك شيء من تعاليم الإسلام هو اتباع لخطوات الشيطان التي سوف تقود إلى الهلاك، لأنه عدو لنا مبين. أعتقد هذه الأسئلة كفاية اليوم، 6 أسئلة، هناك آيات كثيرة كنت أود أن أطرحها، لكن لعله في رمضان القادم، إن بلغنا الله رمضان القادم ووفقنا لإجراء مسابقة من هذا النوع، سيكون معنا آيات أخرى إن شاء الله. إذا اليوم عبد الحميد ما عندنا 6 فائزين. هلأ بالنسبة للسؤال الخامس، الأخ محمد ضياء الشاش بيحكي إنه هو جاوب قبل الأخ بدر، فإذا بتحب نضيف الأسمين. ما هو مين اللي كان أول ترتيبا؟ بصراحة أنا ما انتبهت، ف يعني ممكن نراجع الأسئلة ونشوف. بنراجع يا سيدي، نراجع بإذن الله تعالى، وإذا حضرتك سبقت بتكرم إن شاء الله. اليوم عندنا ما شاء الله من 4 بلدان على الأقل، صح؟ نعم. نعم. طيب الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرشه كما جمعنا في هذه الدنيا في هذه المسابقة، وبارك الله فيكم وجزاكم خير على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.